السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الإسراء، مطلعها قول الله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، الركون للعلماء فيه قولان: أحدهما الميل والسكون، والآخر أن الركون الميل اليسير. قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك تفيد أن الثابت على الدين من ثبته الله، والمستمسك بدينه من أعانه الله على ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه في هذا الباب بأدعية متعددة، ففي حفره للخندق يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. قال تعالى أيضا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكان النبي يدعو: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأهل الإيمان يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالثبات من الله سبحانه وتعالى. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، أي فيما يدعونك إليه. إذن يعني إن قدر وكان هذا لأذقناك ضعف الحياة، قيل العذاب المضاعف في الحياة الدنيا، وضعف الممات العذاب المضاعف بعد الممات. وما العذاب المضاعف بعد الممات؟ قال بعض الناس: عذاب القبر وعذاب الآخرة. بل عذبناك في القبر وعذبناك في الآخرة. فيحدى الاستدلالات على عذاب القبر، وإن كانت هناك أقوال متعددة أخر في تفسير الآية الكريمة، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إن كان الميل اليسير أو الميل مع السكون تسببان في عذاب الشخص، فجدير بنا أن نثبت على ديننا ولا نركن أبدا إلى الذين ظلموا. فربنا يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هنالك في سورة المائدة في آيات الحكم بغير ما أنزل الله، فيها أيضا ما يفيد هذا المعنى، إذ الله سبحانه وتعالى قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إلى قوله: لكل جعلنا منكم، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نعم، ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فإياك أن تنحرف عن النهج القويم الذي أمرك الله به الذي شرعه الله لك. وهنا أيضا نفس الشيء، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. إذا في الركون القليل هناك وإن كادوا لا يفتنونك عن بعض عن جزء، وهذا يسبب العذاب في الدنيا والآخرة. فما ظنكم بالذين ألقوا بأنفسهم سامعين مطيعين للكفار فيما يشرعون عياذا بالله من ذلك. قال تعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، يؤذونك ويسبونك ويفعلون ما كل من شأنه أن تستفز وتخرج من البلاد ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا أي إلا زمنا يسيرا ويأتيهم العذاب. وقد كان هذا، فلما استفزوا الرسول وأخرجوه كما قال وهو على جبل الحاذراء وينظر إلى جبال مكة ويقول والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ما لبثوا بعد الرسول بعد إخراجه إلا القليل، فما هي إلا سنتان وجاءت غزوة بدر الكبرى التي قتل فيها صناديد أهل الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغير هؤلاء. ما لبثوا خلف رسول الله إلا زمنا قليلا بمكة، وبعد ذلك استأصلهم الله ما مرت عليهم أزمنة طويلة. إن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، يفيد أنهم الذين هم الذين أخرجوا رسول الله، لم يخرج مختارا، لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام مختارا، بل أجبر على الخروج، ولكنه خرج في التوقيت الذي أراده الله له، وكان خروجه في وقت معين إنما هو بوحي. قد قال لأبي بكر انتظر لعله يؤذن لي في الخروج، فقال الصحبة يا رسول الله والصحبة يا رسول الله، فكان توقيت الخروج توقيفي، كان الرسول بمكة وينتظر أن يأتيه الأمر من ربه بتركها ومغادرتها إلى المدينة. فلذا وكما أسلفت قال لأبي بكر لما أراد أبو بكر أن يهاجر، وهاجر أصحاب كثيرون لرسول الله، طلب الرسول من أبي بكر التمهل لعله يؤذن له، فسأله أبو بكر الصحبة قائلا الصحبة يا رسول الله. وفي مثل هذه الأوقات هل أرخ التأريخ من مثل هذا اليوم، يوم هجرته عليه الصلاة والسلام، الليلة ليلة واحد من محرم، نسأل الله أن يجعل هلاله علينا وعليكم هلال أمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. والتوقيت بدأ من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، قد كان هناك بعض اختلاف من أين يوقته المواقيت، فجاء التوقيت الهجري الذي نحن عليه الآن في بداية هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهر المحرم لم نزل في الأشهر الحرم، فالنبي قال ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. فهو ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فما زلنا في الأشهر الحرم. نسأل الله أن يعيننا على الطاعة وعلى الاستقامة في هذه الأشهر، نسأله أن يعيننا على الطاعة وعلى الاستقامة في هذه الأشهر وعلى الدوام، اللهم آمين. قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وما يدل على أن الرسول أخرج ولم يخرج مختارا قوله تعالى أيضا: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. قوله تعالى: ويكاد الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالرسول على التحرير أخرج. ودل على هذا التأصيل أيضا أن ورقة بن نوفل في بداية البعثة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فالتحرير يقتضي أن الرسول أخرج عليه السلام واستفز بصور الاستفزاز من الضغط عليه والسخرية منه وتعذيب أصحابه وتسليط السفهاء عليه حتى ألجأ إلى الخروج، وكان التوقيت بإذن الله. وهذه ليست في رسولنا محمد فحسب، بل عموما مع المرسلين ومع كثيرين أيضا من الدعاة إلى الله السائرين على نهج الرسل. قال تعالى وبصفة عامة: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ما في خيارات، إما أن تخرج من البلاد أو ترجع إلى الكفر، هذا مرادهم. قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وأيضا قال قوم لوط للوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأصبح التطهر في عرف أهل الإجرام كبيرة تستحق عندهم الطرد من البلاد. وقال قوم شعيب لشعيب عليه السلام: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: ولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. فالشاهد أن أهل الكفر سلوكهم مع المرسلين إما أن يخرجوا من البلاد أو يرجعوا إلى الكفر مرة ثانية. وإذا فإن الله واسى أهل الإيمان بقوله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثبت على عبادته، ثم قال كل نفس ذائقة الموت سواء متم في أرضكم التي أبقيتم في أرضكم التي أنتم فيها أو سافرتم وهاجرتم إلى بلاد أخر، فالموت آت، كل نفس ذائقة الموت، فهذه مواساة لهم. فهذا شأن أهل الكفر مع أهل الإيمان، ضغط واستفزازات وتعذيب وإهانة وتسليط للسفهاء على الأنبياء وعلى الصالحين حتى يضطروهم إلى الخروج من بلادهم. سنة قائمة، وهذا قول سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، فعائدة على صنيع الكفار، وعائدة أيضا على الانتقام من الكفار الذين يفعلون هذا برسلهم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، ولا تجد لسنتنا طريقتنا في الأمم السابقة تحويلا. هي سنة سائرة، الشر يريدون إخراج أهل الصلاح، لإخراج المرسلين جاءهم العذاب، يعني جاء العذاب أهل الشر. فلذلك شرعت الهجرة من أماكن الشر والفساد إلى أماكن الخير والصلاح. والرسول يقول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ما معناه؟ أي لا هجرة، تلك الهجرة التي أثنى الله فيها على أصحابها من المهاجرين الذين هاجروا إلى مدينة رسول الله لنصرة الدين، انقطعت بفتح مكة، لكن لم تزل الهجرة من أماكن الشر والفساد إلى أماكن الخير والصلاح قائمة ومستمرة. وقد قال الأمين عليه السلام يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. عندنا قبل ذلك حديث الرجل الذي قتل 100 نفس شرع له، ذكر بأن يترك البلاد السيئة المفسدون في الأرض، يترك بلاد المفسدين في الأرض وينتقل إلى بلاد أخر، بلدة أخرى أهلها أهل صلاح يعيش معهم. فتلك سنة قائمة، وهذا من أعظم الدروس المستفادة من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، أن نهاجر لإقامة ديننا إذا لم يطب لنا البقاء في مكان ولم نستطع أن نعبد ربنا على الوجه الذي يريده ربنا قدر جهدنا وقدر استطاعتنا، بحثنا عن مخارج أخرى. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ما معنى مراغما كثيرا؟ أهل الكفر يريدونك لقتلك، فتذهب إلى أرض أمان وأمن ليس لهم عليك فيها سبيل، فأنوفهم ترغم، أي تلصق بالتراب من أنهم خلاص ما يستطيعون العثور عليك، ما يستطيعون الوصول إليك، فترغم أنوفهم وينالهم الذل بسبب ذلك. قالت وقد هاجر أصحاب النبي الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى مدينته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لرسوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس تحولها عن وسط السماء يعني الظهر بداية من الظهر. أقم الصلاة لدلوك الشمس أي عند دلوك الشمس، يعني عند الزوال بعيد الزوال، إلى غسق الليل برد الليل، غسق الليل برد الليل، قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فمن العلماء من يقول إن الآية انتظمت المواقيت الخمس، الصلوات الخمس، دلوك الشمس بدأ من الظهر دخل فيه، دخل معه العصر، غسق الليل بداية من المغرب والعشاء، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. غسق الليل، ما الغسق؟ برد الليل، هذا فليذوقوه حميم وغساق. ولا شك أن الليل أبرد من النهار. الحديث يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، يعني القمر، فإن هذا الغاسق إذا وقب. وما ما معنى هذا الغاسق إذا وقب؟ هذا القمر علامة على الليل إذا دخل. فقول النبي لعائشة استعيذي بالله من شر هذا الغاسق، هل يقصد القمر نفسه غاسق؟ هل القمر نفسه غاسق أو علامة على الغاسق الذي هو الليل؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل برد الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر هو القرآن المتلو في صلاة الفجر، والقرآن المتلو في صلاة الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. فهذه منقبة عظيمة لصلاة الفجر وللمصلين. فيا أهل الإسلام احرصوا على هذه الصلاة التي هي أيضا علامة بين المسلم والمنافق، بين المؤمن والمنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا ومرمتين حسنوين لشهد العشاء. العشاء الناس مشغولون في فيما هم فيه، والفجر أيضا يكابدون قيامه، يكابدون القيام له للصلاة خاصة في الأوقات الباردة ونحو ذلك. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وهو القرآن المتلو في صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون. وأتينا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، يقولون تركناهم وهم يصلون. وأتيناهم وهم يصلون، تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون، وتلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولكن هل هذه اللفظة في الحديث هي مدرجة قول الراوي أم هي من أصل الحديث فليحرر ذلك، لكن ثبت في كتاب الله والحمد لله. قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يجب أن نقف وقفة مع صلاة الفجر، إذا كان الرسول قال في شأنها ركعة الفجر، والمعني بها بهما عند الجمهور السنة، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، كذا قال عدد من العلماء المراد السنة. ولكن نحتاج إلى تحليل أيضا، هل مراد ركعات الفجر السنة أو الفريضة؟ الاستدلال الذي ذكروه ليس بكاف لإثبات ذلك. ركعات الفجر فنحن في صدد أيضا البحث عن هل هي الفريضة أو السنة. خير من الدنيا وما فيها، فاستهلال يومك بصلاة الفجر استهلال طيب، وقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر فهو في ذمة الله، من صلى الفجر فهو في ذمة الله فلا تخفر الله في ذمته. ما معنى ذلك؟ كما تقول لشخص لا تؤذي فلانا، إن أذيت فأنا سأنتقم منك. الذي يصلي الفجر حرص على ألا تؤذونه، فإنه في ذمة الله، إنه في ذمة الله. وبلا شك أن المراد لا تؤذونه بغير حق، كما قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هل التهجد يلزم أن يكون بعد نومة وضجعة أو لا يلزم؟ التحذير وبعد مراجعة أقوال عدد من العلماء لا يلزم أن يكون بعد نومة، والله أعلم. ومن الليل فتهجد به أي فتهجد فيه، صلي فيه على أساس تناوب حروف الجر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ما معنى نافلة لك؟ النافلة زيادة، قل الفرض والنفل، نافلة الظهر، نافلة المغرب، نافلة العشاء، فالنافلة زيادة. فهل المعنى صل صلاة نفل في الليل، صل صلاة نفل في الليل لعلك تبعث المقام المحمود، أو المراد نافلة لك زيادة لك على أمتك في الفرضية؟ هذا قال بعض العلماء. هل صلاة الليل كانت واجبة أو فرضا على رسول الله دون أمته؟ فالذين قالوا بذلك حجتهم ومن الليل فتهجد به نافلة، حملوا النافلة على أنها زيادة، لكن زيادة في الفرض عليك، زيادة في الفرض عليك. والآخرون قالوا الرسول شأنه شأن سائر أمته، لكن نافلة صلاة تطوع لك. هذا باختصار. أما قوله سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فالمقام المحمود والذي جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عليه جمهور المفسرين أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، هو الشفاعة العظمى. والشفاعة العظمى لإنقاذ الناس من الموقف يوم القيامة، كما جاء في الحديث الطويل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة كمقدار ميل حتى يبلغ بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون لو استشفعنا عند ربنا حتى يريحنا من مقامنا هذا، فيقولون بمن نستشفع؟ قل نستشفع بآدم وأبونا. الحديث في آخره يأتون النبي عليه الصلاة والسلام قال فأخر لربي ساجدا فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك اشفع تشفع سلطوطة. فأرفع رأسي فيحد لي حد الحديث. فالشفاعة العظمى أو عفوا المقام المحمود بنص حديث الرسول هو الذي عليه أكثر المفسرين هو الشفاعة العظمى. نبتت نابتة أوردوا بعض الآثار وبألسنة حداد سليطة على الحق وأهل الحق يقولون الذي لا يقول به جهمي ويضللون ويكفرون من لا يكاد يقوم به من لا يكاد يضللون من لا يقول بمقتضاه. أثر عن مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى وهو من التابعين مفاده أن المقام المحمود هو أن يجلس الله نبيه بجواره على العرش يوم القيامة. طبعا هذه مسألة عقدية لا يصلح الكلام فيها بقول تابعي، إنما الكلام يكون بآية نيرة بينة أو بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بإجماع في تفسير الآية، وكل هذا لم يتأتى له، فقط ملكوا ألسنة بذيئة الذي لا يقول بهذا فهو ضل مضل، ويضللون أمما من العالم بسبب عدم الخضوع لرأيه. والشاب الحدث الصغير أمام ألسنتهم الحداد قد يذعن لهذا الرأي وهو لا يعرف شيئا، ونحن نعلنها بكل وضوح لا نقدم قول كائنا من كان على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أصل ديننا، قول الله وقول رسوله فوق كل قول. فكيف إذا كان الخبر عن رسول الله مفاده أن الشفاعة العظمى هي المقام المحمود، المقام المحمود والشفاعة العظمى، وكيف إذا كان أيضا هذا رأي جمهور المفسرين، وكيف إذا كان الأثر عن مجاهد نفسه لا يثبت، يعني لا يصح عن مجاهد بن جبر في سند الليث بن أبي سليم طرق تالفة لا تصح عن مجاهد بن جبر. ثم من مجاهد بن جبر؟ هو تابع من التابعين، فهل أجعل كلمة تابعين أساسا وحكما أرد بها كلام رسول الله وأرد بها كلام جمهور المفسرين فضلا عن عدم ثبوتها عن مجاهد بن جبر؟ إن هذا في الحقيقة لو العجب العجاب، لكن ببذاءة ألسنتهم وطول ألسنتهم يخيفون من لا يقول برأيهم. وهذا الكلام الحمد لله يعني هي دفش أهل البدع دوما، هكذا أهل البدع والضلالات دوما، الذي لا يقول بكذا فهو ضل، الذي لا يقول بهذا فهو مضل، الذي لا يدخل جماعتنا فهو كافر، الذي يخيفون الناس بالألسنة الحداد التي يستطيلون بها على العلماء وعلى أعراض العلماء. فمهما حتى لو أوردوا 20 أثرا عن بعض التابعين أو بعض أتباع التابعين ما نبالي بهذا كله، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له الحافظون. فالذكر محفوظ، إدخال كلام على السلف وارد، ممكن تنسب إلى فلان من الأئمة أنه قال كذا ولم يخل منه حرفا، لكن القرآن والسنة والحمد لله محفوظان، والتفاسير موجودة إن شئتم تقرأ التفاسير. فالقول القائل بأن المقام المحمود هو أن الله يجلس نبيه بجواره على العرش يوم القيامة لا أعلم له أي مستند، لا أعلم له أي مستند من كتاب أو من سنة ثابتة صحيحة أو من قول صاحب من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلذا وبكل وضوح تفسير المقام المحمود هو الشفاعة العظمى كما ورد بذلك الخبر عن رسول الله، وكما بينا أن هذا هو قول جمهور المفسرين، وكما بينا أن قول مجاهد لا يصح لا يصح. وكوننا نثبت أن الله يجلس النبي بجواره على العرش يوم القيامة نحتاج إلى دليل في هذه المسألة العقدية، ولو جاء الصوفي بعشر هذا عندهم لحكم عليه بالكفر. لو جاء شخص صوفي بعشر هذه المقالة ده حكم عليه بالكفر كما يفعلون مع النووي ومع من يخالفهم في شيء ولو يسير، يضللونه ويبدعونه وهم يأتون بطامات ويعززونها ببذاءة اللسان. يعني الفئة المعاصرة الباغية في هذا الزمان هذا. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.